هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد الحليم محمد، المقيم في قرية الغبيشة، مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والدكتور وزير التنمية المحلية والسيد المحافظ. بيقول فيها: من فترة وقبل بداية العام الدراسي اتقدمت لحضراتكم في البرنامج بشكوى بناشد فيها السادة المسؤولين في إدارة سيدي سالم التعليمية ومجلس المدينة وهيئة الأبنية، بناشدهم بإصلاح كابل الكهرباء الواصل لمدرسة الغبيشة الابتدائية، لأن مش ممكن مدرسة تكون من غير كهرباء. لا هنعرف ندخل معامل ولا حمامات ولا نشغل أجهزة كمبيوتر ولا أجهزة راوتر عشان المنظومة التعليمية. وأنا وقتها بعت الشكوى للبرنامج لأننا بعتنا كتير لمجلس المدينة ومحدش استجاب. المهم حضراتكم عرضتوا الشكوى وبعدها تم إصلاح كابل الكهرباء والكهرباء وصلت المدرسة وبقى كله تمام. فاتت الأيام ولقيت إن البهوات خصموا مني 3 أيام من مرتبي كجزة. استغربت جدا، جزة ليه لي أنا؟ طب ليه؟ بعد البحث والسؤال عرفت إن الشؤون القانونية في الإدارة التعليمية في سيدي سالم عاقبوني عشان اشتكيت وقلت المدرسة عاوزة كابل الكهرباء يتصلح. هو أنا كنت بطلب حاجة لنفسي؟ دي مصلحة عامة واتعملت وخلاص. رحت للشؤون القانونية وسألتهم ازاي يتم مجازاتي. قالوا لي: شوف بقى الكلام ده ترجع فيه لمدير الإدارة، لأن القرار صدر وخلاص. وقرار يصدر بالخصم من غير تحقيق مش المفروض يكون في اتهام موجه ليا وبعدها يتم التحقيق معايا واطلع على كل كلمة مكتوبة في التحقيق وبعدها اوقع على اقوالي وبعدها حضراتكم تطلعوا القرار؟ لا، ما احنا خدنا القرار على طول، ومن حقك بقى دلوقتي انك تتظلم. يلا يلا مع السلامة بقى، وبروح اشتكي تاني. ها، واتظلمت من القرار ورفضوا التظلم، وعرفت ان في توصية من مجلس المدينة للإدارة التعليمية بتوقيع الجزاء لان اشتكيت وعشان اكون عبرة لغيري عشان محدش يشتكي تاني ابدا. لكن لا لا يا سادة، لا، انا بشتكي عشان الصالح العام وبشتكي من الاوضاع الغلط. ما هو مش معقولة تكون القيادة السياسية في البلد شغالة ليل ونهار عشان تنميها وتطورها عشان البلد ما تقعش زي كتير من البلاد حوالينا، وتيجوا حضراتكم عاوزين ترجعوها عشرات السنين. لا لا بجد، اي واحد شايف وضع غلط لازم يشاور عليه عشان يتصلح، عشان نبني بجد، عشان نقف على رجلينا. واللي مش عاجبه الكلام ده من البهوات الموظفين قدامه حاجة من اتنين: يا اما ما يعملش الغلط ولو فيه غلط يصلحه بسرعة، يا اما يسيب مكانه لغيره لناس بتحب البلد بجد وخايفة عليها. دي شكوتي، ومستعد للتحقيق في كل كلمة قلتها، بس يكون تحقيق بجد. وطلبي هو التحقيق في الجزة اللي أخدته ظلم وحق يرجع. ده أنا مدرس ومرتبي هو اللي عايش عليه أنا وأسرتي. أنا في الانتظار وواثق إن الحق غالب. همسة عتاب. رضا سليمان.